نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. فضيلة الشيخ عبد العزيز، كنا في لقاء ماض قد استعرضنا رسالة وردتنا من المستمع فلاح السويد، قرية الكوز، محافظة الحسكة، منطقة المالكية، وبقي له بعض الاستفسارات والأسئلة التي يمكن أن تغطي حلقة كاملة. يقول الشيخ عبد العزيز في الاستفسار الأول: نسألكم عن مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، هل هو بدعة؟ وإني قد سمعت في بعض البلدان ومن بعض العلماء يقولون إنها بدعة حسنة، والله أعلم، وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، الاحتفال بالموالد إنما حدث في القرون المتأخرة بعد القرون المفضلة، بعد القرن الأول والثاني والثالث، وهو من البدع التي أحدثها بعض الناس استحسانا وظن منه أنها طيبة. والصحيح والحق الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها بدعة، احتفالات موالد كلها بدعة، ومن جملة ذلك الاحتفال بالمولد النبوي. ولماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولا أصحابه، ولا خلفاؤه الراشدون، ولا القرون المفضلة، كلها لم تفعل هذا الشيء، وكانوا في اتباعهم لا فيما أحدثه الناس بعدهم. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إياكم ومحدثات الأمور. وقال عليه الصلاة والسلام: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من عمل عمل ليس عليه أمر فهو رد، يعني مردود. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح الأمر وبين أن الحوادث في الدين منكرة، وأنه ليس لأحد يحدث في الدين ما لم يأذن به الله. وقد ذم الله من فعل هذا بقوله سبحانه: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والاحتفال أمر محدث لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. والصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء، وأحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وأسرع الناس إلى كل خير، ولم يفعلوا هذا لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية العشرة ولا بقية الصحابة، وهكذا التابعون وأتباع التابعين ما فعلوا هذا. وإنما حدث من بعض الشيعة الفاطميين في مصر في المئة الرابعة كما ذكر هذا بعض المؤرخين، ثم حدث في المئة السادسة في آخرها وفي أول السابعة من مليك إبل، ظن أن هذا طيب ففعل ذلك. والحق أنه بدعة، لأنها عبادة لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ولم يكتم شيئا مما شرعه الله، بل بلغ كل ما شرعه الله وأمر به. وقال الله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم. فالله قد أكمل الدين وأتمه، وليس في ذلك الدين الذي أكمله الله الاحتفال بالموالد، فعلم بهذا أنها بدعة منكرة لا حسنة، وليس في الدين بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة كلها منكرة. النبي عليه السلام قال: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز لأحد من المسلمين يقول إن في البدع شيئا حسنا والرسول يقول كل بدعة ضلالة، لأن هذه مناقضة ومحادثة للرسول صلى الله عليه وسلم، وثبت عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة. فلا يجوز لنا أن نقول خلاف قوله عليه الصلاة والسلام. وما يظنه بعض الناس أنه بدعة وما جاء به الشرع فليس بدعة، مثل كتابة المصاحف، مثل التراويح، ليست بدعة، كل هذه مشروعة، فتسميتها بدعة لا أصل لذلك. وأما ما يروى عن عمر قال في التراويح بدعة نعمة البدعة، فالمراد بهذا من جهة اللغة لا ليس من جهة الدين. ثم قول عمر لا يناقل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخالفه، قول الرسول مقدم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: كل بدعة ضلالة. قال وإياكم محدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. هذا حكمه عليه الصلاة والسلام رواه مسلم الصحيح. فلا يجوز للمسلم أن يخالف ما شرع الله ولا أن يعاند ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليه الخضوع لشرع الله والكف عما نهى الله عنه من البدع والمعاصي. صدق الله الجميع الهداية. نعم. سؤال فلاح السويد من قرية الكوز، التالي طويل ومتشعب أيضا لكن لا بد من قراءته. يقول فيه أسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصايب، هل هذا يجوز أم لا؟ وعن مديح المشايخ هل يجوز أم لا؟ وعن المدد أو استمداد من غير الله مثل مدد يا شيخ الفلاني مثلا، هل هو من قبره يمدني أم لا؟ أفيدونا، إننا غشما عن هذه ولا ندري، إننا نحسب إننا نسب عباد الله الصالحين. يقول أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول أم لا؟ حرام، تجعلونا لله نرجو أن تجعلونا لله نهتدي إلى الخير بمشيئة الله. أين السؤال؟ يقول في سؤاله، نأخذه نقطة نقطة. نعم. يقول في سؤاله نسألكم عن زيارة قبور الصالحين وتقبيل الحجر أي النصايب، هل هذا يجوز أم لا؟ زيارة القبور للصالحين للمسلمين أيضا عموما سنة قربة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بزيارة القبور وحث عليها وقال إنها تذكر الآخرة والزهد في الدنيا وتذكر الموت. قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي حديث عائشة يقول يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. فعلينا معشر المسلمين أن نعلم هذا الحكم ويشرع لنا أن نفعل ذلك، أن نزور القبور للذكرى والرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا والإحسان للموتى بالدعاء لهم، سيزورهم ليدعو لهم بالمغفرة والرحمة والعافية وليتذكر الآخرة وأنه صائر لما صاروا إليه من هذا الموت حتى يستعد للآخرة. أما تقبيل القبور فلا، لا يقبل النصائب ولا التراب ولا الجدران إن كان عليها جدران ولا القضبان كان هناك قضبان، كل هذا منكر لا يجوز. نعم. هذا من الغلو. ولا يجوز بناء القبور، يجب أن تكون مكشوفة ليس عليها بناء، واتخاذ القباب عليها من البدع، وهكذا بناء المساجد عليها من البدع التي أنكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عنها. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال عليه الصلاة والسلام، وقال جابر رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تجسس القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليها. فليس لأحد يبني على القبور لا قبابا ولا مساجد ولا غير ذلك، وليس له أن يقبلها ولا يتبرك بترابها ولا أن يطلب الشيخ المدد ثم يأتي. نعم. لا يجوز يقول يا رسول الله مدد مدد، ولا يا فلان يا شيخ عبد القادر أو يا شيخ البدوي سيد البدوي أو يا الحسن أو يا سيد الحسن أو الحسين أو يا فلان أو يا أبا حنيفة أو يا أبا فلان، كل هذا لا يجوز. المدد لا يطلب من الميت، يطلب من الله جل وعلا، يا ربي أغثني، يا ربي ارحمني، يا ربي اشف مريضي، يا ربي ارزقني. أما طلب المدد من الموتى فهو من الشرك بالله عز وجل، من الشرك الأكبر، من عمل الجاهلية. فلا يقبل الحجارة ولا النصائب ولا التراب، ولا يأخذ التراب البركة، ولا يطلب مدد من المخلوق من الميت. أما الحي الحاضر تقول يا أخي ساعدني بكذا، أعني على كذا، وحي الحاضر قال لا بأس، الحي الحاضر قال لا بأس، لكن الميت لا، لا تقول المدد المدد، ولا تقول اشف مريضي، انصرني على عدوي، وصلنا على المشركين، ما يقول هذا الميت. الميت انقطع عمله وليس له تصرف في الكون، بل التصرف لله وحده سبحانه وتعالى، هو المالك لكل شيء، هو القادر فوق عباده، هو النافع الضار، المعطي المانع، المدبر للكون سبحانه وتعالى. واما الميت فهو مرتهن بعمله ليس له تصرف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية مثل الأوقاف التي وقفها في حياته، أو علم ينتفع به، كتب ألفها، أو طلب علمهم له أجر ذلك، أو ولد صالح يدعو له. أما كون يتصرف الكون أو يمد هذا أو يمد هذا أو ينصر هذا، هذا منكر، لا حقيقة له ولا صحة له. بل الاستغاثة بالأموات والنذر لهم والتقرب لهم بالذبائح وطلبه المدد والغوث، كل هذا من فعل الجاهلية، من عمل أهل الشرك، وهو شرك أكبر يجب الحذر منه. ويجب عليك أيها السائل أن تبلغ إخوانك الذين يفعلون هذا، أن تبلغ من يفعل هذا أن هذا منكر وأنه شرك، يجب ترك ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، لأن هذا من عمل الجاهلية. نعم. أيضا يقول: أجبتم بارك الله فيكم عن طلب المدد من المشايخ، لكنه أيضا يسأل عن مديح المشايخ. كذلك المديح في التفصيل، ترك المديح أولى، لأنه قد يسبب الغلو، قد يعجب الممدوح بنفسه فربما أكسبه الكبر والخيلاء، ترك المديح أولى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: رأيتم الداحين فحثوا في وجوههم التراب، فمدح في خطر. وقال: هو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. نهى عن الزيادة في مدحه والإطراء والغلو، لأن هذا قد يفضي إلى الشرك، ولهذا خاف على أمته عليه الصلاة والسلام ونهاهم عن الإطراء كما فعلت النصارى، حتى قالت ابن مريم أنه ابن الله، وحتى عبدوه من دون الله بسبب الغلو والإطراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، ولا يمدح إلا بحق، يمدح بصفاته أنه رسول الله، أنه عبد الله ورسوله، أنه الأمين، أن الله بعثه رحمة، أنه يشفع إلى الناس يوم القيامة، أنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يمدح بما وصله الله به عليه الصلاة والسلام. لكن لا يدخل فيه من يدعى من دون الله أو استغاث به أو يطلب منه المدد أو النصر على الأعداء بعد موته عليه الصلاة والسلام، لا، هذا غلو وهذا إطراء منكر. والمشايخ يجب عليهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة المدح، وألا تسهلوا في هذا، لأن إطلاق المديح لهم من أتباعهم ومن طلبتهم قد يفضي إلى شر وإلى عجب وإلى خيلاء وكبر. فلينبغي العلماء أن يكرهوا المدح، وأن لا يسمحوا لأتباعهم وطلبتهم بتوسع في هذا. أما المدح القليل، الشيء القليل الذي للتشجيع على الخير والتقوية على الخير والتنشيط عليه فلا بأس. قال: مدح النبي بعض الصحابة، وقال في عمر: إنك الفاروق. قال فيه: إنك ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، قال رضي الله عنه. وقال في من عمر: إنه رجل صالح. فمدح القليل الذي لا يخشى من الشر لا بأس به للتشجيع على الخير والدعوة إليه. أما التوسع في المديح والإكثار منه فلا تركه ولو كان بحق، لأنه يخشى فيه الفتنة إذا كان ممدوح حيا يسمع، فإنه يخشى عليه الفتنة. نعم. لديه أيضا السؤال الذي يقول فيه: يقول لنا أحد الناس بعد أن قال أننا غشمة وكذا وكذا، يقول لنا أحد الناس إن من عباد الله الصالحين يغني قسم من هذه الدنيا بكلمة واحدة، هل هذا يجوز القول؟ هذا باطل. نعم. التصرف يكون لله وحده، والعبد لا يملك ولو كان أصلح الصالحين ولو كان من الرسل، لا يملك التصرف يكون ولا إغناء الناس ولا إفقارهم، بل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، هو اللي يغني ويفقر جل وعلا، هو المتصرف في الأمور سبحانه، هو مدبر الأمر جل وعلا، هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يكون فيكون سبحانه وتعالى. أما العباد وإن كانوا أصلح الناس فليس لهم تصرف في الكون ولا يملكون تدبير الكون. نعم، قد يدعو المؤمن دعوة مباركة فتستجاب له، قد يدعو لأخيه أن الله يشفيه فيشفى، قد يدعو له في المغفرة فيغفر له، هذا من باب استجابة الدعاء من فضل الله سبحانه وتعالى، قد يجيب دعوة المؤمن والمؤمنة لأخيهما فلا بأس، هذا وقع. لكن ليس لأحد من الصالحين أو غيرهم التصرف في الكون أو تدبير الكون، هذا لله وحده سبحانه وتعالى. وما قد يقع لبعض الصوفية أو غيرهم من اعتقاد هذا في بعض مشايخهم، وأنه يقول للشيء كن فيكون وأن يدبر الأمور هذا كله غلو، كله إطراء زائد، وكله كفر وضلال، لا يجوز هذا، بل هذا من الكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم. سؤاله الأخير والأخير أيضا في لقائنا هذا، يقول فيه: لماذا حرم الذهب والحرير على الرجال وحل على النساء، وما الفرق؟ أفيدونا جزيتم عنا خيرا وعن المستمعين أيضا. أولا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تروا في أهل الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني كفرة. فكفرة زينتهم الدنيا وهمهم الدنيا، فهم أولى بهذا الشيء. أما المؤمن فشأنه أن يعد للآخرة وأن يعمل للآخرة، وليس من شأنه المباهات في الدنيا ولبس الذهب والفضة والحرير، ليس من شأنه هذا، بل هو حريص على إعداد نفسه للآخرة والقيام بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، وتعاطيه الذهب والفضة لبسا أو أكلا وشربا في أوانيها قد يجره إلى الكبر والخيلاء، فيكون ذلك من أسباب دخوله النار، وقد يجره إلى التشبه بأعداء الله في أخلاقهم وصفاتهم وربطهم في الدنيا وبعدهم عن الآخرة، فيجره ذلك إلى الهلاك. أما النساء من جهة الحلي فلأنهن مطلوب منهن الزينة لأزواجهن حتى يتحببن إلى أزواجهن، والذهب زينة والفضة زينة، فلهذا أباح الله للنساء حتى يتجملن به للرجال. أما الرجل فليس في حاجة إلى هذا الشيء، ليس في حاجة يتجمل به، بل يكفيه اللباس الحسن وخاتم من الفضة فقط، ولا حاجة به إلى تجمل لزوجته بالذهب والفضة. وهذا من حكمة الله جل وعلا ورحمته وإحسانه إلى عباده سبحانه وتعالى. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسالة المستمع فلاح السويد من قرية الكوز محافظة الحسكة منطقة المالكية، وما فيها من أسئلة واستفسارات عرضناها على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.